يحوي انحرافا وضلالا وبدعا موغلا، ويظن أن هذا فيه الصلاح للأمة، فهو مال بالله عز وجل ظن الجاهلية. لما أن الله عز وجل اختار رسوله ليكون خاتم الرسل وأنزل الكتاب وتكفل بحفظه ونصر عباده المؤمنين، وأن نصره لا يأتي إلى يرث الله الأرض ومن عليه، لما كانت هذه الحقائق حقائق مقطوعة بها، لما كانت هذه الحقائق حقائق مقطوعة بها، أيقن المؤمنون يقينا تاما أن مستقبله في الدنيا وفي الآخرة إنما هو بالسير على اليقين في هذه الحقائق، متعاملين عابدين لرب قريب كريم مجيب، يظنون به ظن الخير، يظنون به أحسن الظن، فإذا عبدوا وعملوا وأطاعوا أيقنوا أن الله سبحانه وتعالى كريم جزيهم أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. أما الأفكار العلمانية والبدعية والضلالات فهي التي تغري النفوس والقلوب بالإعراض عن المنهج الحق والإقبال على مناهج الباطل القائمة على ظن الجاهلية وظن السبع على ما هو جاهل. تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى تفسير آية آل عمران. آية آل عمران وهي التي وردت يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم. ثانيا تفسير آية الفاتحة. نعم الظانين بالله ظن السبع. نعوذ بالله من ذلك. نعم. حتى الإخبار لأن ذلك أنواع لا تحصر. نعم. يعني ما نقله ابن القيم أن هذا الظن ليس ظن واحد، لكن على رأسه الظن بأن الله لا ينصر رسوله ولا ينصر عباده المؤمنين، ويتفرع عنه أمور أخرى مختلفة. نعم. الرابعة أنه لا يستوي من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. نعم. من عرف نفسه حقيقتها وضعفها وفقرها وعرف الأسماء والصفات لله عز وجل علم وأيقن أن لله عز وجل حكما فيما يفعلون في أقدار في ابتلاء في إدالة الباطل أحيانا في ابتلاء المؤمنين كما جرى لهم في أحد. الله عز وجل من آمن بأسمائه وصفاته وعرفها إنه سيجد التفسير الواضح المستبين لحكمة الله عز وجل في أقداره. أما من غفل عنها فذلك المغرور المعجب بنفسه الظان بالله من الجاهلية. نعم. ولو صلى رحمه الله تعالى باب ما جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على